قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تجبر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن، وما زلنا نستمتع ونعيش ونسبح ونتمتع بسيرة هؤلاء الأفزاز، هؤلاء الأطهار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حققوا العدل في الكون كله حتى وصل عدلهم إلى الدواب وإلى الجماد وإلى النبات وإلى كل شيء في كون الله سبحانه وتعالى. يعني حقيقي فعلا المؤمن أينما وقع نفع، والإمام العادل يعم نفعه الكون كله بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف يعني موقفين عجاب جدا جدا عمر بن الخطاب، كانوا من أعجب المواقف. الموقف الأول منهم أن كان في يوم من الأيام خرج عمر وهو يصرخ وسط الناس يقول يا لبيك يا لبيك، كأن واحد كان بينادي عليه يا عمر فبيقول له يا لبيك. في ايه يا جماعه؟ قالوا ده وصلوا خطاب من والي بتاعه في بعض المدن بتاعته كده، والي شغال من يعني زي وزير مثلا او محافظ مكان من الاماكن. وبعدين في يوم من الايام احتاجوا هم بيقطوا العدو ان هم يعدوا على نهر، فالنهر ده هم مش عارفين اذا كان غويط ولا مش غويط، فيعمل ايه؟ كان في عز البرد، فطلب من واحد انه ينزل ويشوف العمق بتاع النهر. قال له الدنيا برد، كان راجل كبير جدا في السن، فأجبره إن هو ينزل، فنزل ومن شدة البرد الرجل الكبير ده مات. وهو بيموت بقى يقول إيه؟ يا عمر يا عمر. فعمر بن الخطاب، عمر الخطاب لما وصلوا الخطاب ومكتوب فيه إن الرجل هو بيموت قال يا عمر، فخرج هو يصرخ ويقول يا لبيك يا لبيك. ثم أمر بإحضار هذا الوالي وقال ماذا صنعت؟ لماذا قتلت هذا الرجل؟ قال والله ما قتلت وما أردت قتله، إنما بس يعني كان النهر ده عايزين نعديه ونشوف بس عمق النهر ده، فأردت أن ينزل هذا الرجل وأطمنك يا أمير المؤمنين الحمد لله برضو عدينا وغنمنا غنائم كذا وكذا. قال والله لا رجل مسلم أحب إلي من كل ما جئت به، ولولا أن تكون سنة لضربت عنقك كنت قتلتك، فاذهب الآن إلى أهلي فأعطيهم ديته واخرج فلا أراك مرة أخرى. شوف قد ايه يعني خوف على كل انسان موجود على وجه الارض، خوف على المسلمين، خوف على سبحان الله. خوف عمر الخطاب يا جماعه وصل مش للمسلمين وبس، ده في يوم من الايام لقى رجل يهودي واقف بيشحت، كبير في السن واقف بيشحت في الشارع، فقال ماذا تصنع؟ قال عمر فرض علينا الجزيه ولا اجد الجزيه، فاردت ان اطلب او ان اسال الناس حتى يعطوني ثمن الجزيه حتى اعطيها لعمر. فعمر راح بكى وراح واخده ورايح على بيت مال المسلمين، قال هذا الرجل عافيه من الجزية وأعطيه راتبا شهريا، فلا خير فينا إن أخذناهم شبابا وخذلناهم شيبا، وعمل له راتب شهري. تخيل حاجة زي كده. تقول لي طب هي الجزية دي يعني ايه؟ عبارة ايه الجزية دي؟ عبارة عن ايه؟ فتوانة يعني مثلا، يعني زي بعض الناس بيقولوا فتوانة، يعني كالمسلمين بيعملوا فتوانة كده مثلا على أهل الكتاب وياخدوا منهم جزية. الجزية مش كده خالص. مرة الجزية دي يا جماعة بيسميها يعني ليها اسمين، ضريبة الدفاع وضريبة خدمات الدولة. يعني ايه ضريبة الدفاع؟ ان ما كانش في حد غير مسلم بيخش جيش المسلم، فهو قاعد مرتاح في بيته والمسلم هو اللي بيدافع عنه. يجي اي جيش من بره يغزو المدينة او المكان اللي هم عايشين فيه ده، فمطلوب من المسلم هو اللي يدافع عنه. طب ايه يعني ده بلاش، جميل قوي، طب يا ريت حد ياخد مني فلوس ويدافع عني وانا قاعد في بيتي من غير ما اطلع بره، لا امسك لا سيف ولا رمح ولا سهم ولا تعب نفسي ولا اتبهدل ولا اتقطع، صح كده؟ فكان بيريحني، يعني كان ده كانت راحه ليهم هم، ان هو يقول له ما تخشش الجيش واديني ضريبه الدفاع ان انا ادافع عنك. الضريبه دي ما بتدفعش للدفاع بس، اولا بتدفع لتجهيز الجيش، ده رقم واحد. رقم اثنين في تجهيز الاعدادات اللي موجوده في المدينه. هو مش مطلوب منهم ان هم يصلحوا الطرق ويظبطوا دوت ويظبطوا دوت ويوصلوا الخدمات للناس في كل مكان. توصيل الخدمات دي مش محتاجه فلوس. النهارده لما تيجي دوله مثلا زي احنا عايشين فيها، مش محتاجة انها توصل لك مية وكهرباء ومجاري وتوصل لك تليفونات وده وده، مش دي خدمات. مش مطلوب قدام الخدمات ديت ان الشعب كله يتكاتف ويدفع مبلغ عشان يوصلوا للناس ديت عشان نقدر نقدم الخدمات ديت وهكذا. هو ده اللي كان بيحصل، ضريبة خدمات وفي نفس الوقت ضريبة دفاع. تعالوا نشوف الموقف الثاني. في يوم من الايام امرأة في بلد صنعاء غاب عنها زوجها، وهذا الزوج ترك عندها ابنة ليست لها، يعني ايه يعني الراجل ده كان متجوز واحدة تانية، فلما مات راح سايب لزوجته اللي هي ديت، راح سايب لها عطفا ابنه اللي كان موجود من واحدة تانية. فهي لما شافت الولد، الولد كان اسمه أصيل، لما شافته كده اتضايقت من وجوده معها، وفي نفس الوقت هي اتخذت خليلا، اتخذت رجلا عشيقا وحبيبا يعني، وبدأت تفعل معه الفاحشة. وبعدين بعد كده قالت له طب هذا الغلام يعني هيقول لي يطلع بره يقول لي اللي احنا بنعمله، ايه رايك ما تيجي نقتله؟ فقال لها لا. فقالت له خلاص ما تجينيش خالص ولا تلمزني ولا مش عارف ايه. فقال لها لا ما اقدرش. فالمهم ايه، اتفقوا مع بعض، هم مع بعض الاثنين والخادم اللي كان معاهم واحد ثاني رجل مع هذا الرجل، والاربعه راحوا قتلوا الغلام. وصل الموضوع انهم قطعوا حتت حتت ورموه في بئر. اتكشف الموضوع واتجاب هذا الرجل العشيق تمام، واعترف ان هو اللي ارتكب الجريمه ديت، هو وعشيقته والرجل الخادم والرجل اللي كان معاه. فالوالد دوت بعت الخبر لامير المؤمنين، فقال له ماذا اصنع؟ قال اقتلهم الاربعه، والله لو اشترك اهل صنعاء في قتله لقتلتهم جميعا. يا سبحان الله. شوف امام عدل، امام عدل يا جماعه، امام العدل يعني زي ما قلنا ان نفع الامام من ضمن الاشياء انه سيرد المظالم. فاكرين ما قلنا لما قلنا نفع الامام بيبقى في ثلاث حاجات. اول حاجه سيرحم كل الرعيه، يرحمهم ويكرمهم ويغدق عليهم و الحاجة الثانية قلنا ايه؟ قلنا سيرد المظالم، والحاجة وكمان من ضمن الحاجة الثانية انه ايه؟ سيمنع وقوع المظالم. ثالث حاجة انه سيطبق شرع الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف باقة عطرة من كرامات فاروق الأمة عشان نختم بها فاروق الأمة، وبعد كده نخش بقى على عمر بن عبد العزيز حفيد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ده كان حفيده، كان حفيده، ونعرف ازاي كان حفيده. كرامات الفاروق، كرامات فاروق الأمة عمر بن الخطاب. اقول لكم طب كان حفيده ازاي قبل ما انسى، ممكن اجي بقى اخش عند عمر بن العزيز او انسى الموضوع ده. اللي حصل يا جماعه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه منع مزق اللبن بالماء، يعني نهى عن غش اللبن بالماء. حب ان هو يعمل القانون ده عشان الناس ما تغش اللبن، وفي نفس الوقت نزل بنفسه عشان يشرف على تنفيذ القانون. عمرك شفت حاكم يصدر قانون وينزل بنفسه في الشوارع عشان يطمئن اذا كان القانون اتطبق ولا لا؟ فنزل امير المؤمنين عمر بن الخطاب عشان يطمئن على احوال ايه الرعيه بيعملوا ايه. فسمع صوت في الثلث الاخير من الليل، صوت امراه بتكلم بنتها، حديث داير بين واحده وبنتها. الام بتقول لبنتها هيا يا بنيتي ائتني بالماء كي نمزق اللبن، يعني هاتي لي الميه عشان نغش اللبن. فقالت البنت المباركه التي تعلم أن الله عز وجل مطلع عليها، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه يعلم السر وأخفى، قالت يا أمه ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء، يعني عن غش اللبن بالماء؟ فقالت الأم وما يدري أمير المؤمنين عمر، إنه الآن نائم في فراشه. فقالت لها البنت يا أمه إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا، يعني إن كان عمر الخطاب ما هوش شايفنا فربنا شايفنا ومطلع علينا. فأعجب عمر بن الخطاب بهذه الفتاة إعجابا جما، وراح رايح في ساعتها على طول على بيته، لقى أولاده رص كده، لقى عبد الله بن عمر ولقى عاصم، قال له لازم حد فيكم يتجوز هذه الفتاة. طب قال له لازم، وإلا لو ما حدش يتجوزها يعني أنا لو ليه في الزواج دلوقتي يعني ليه رغبة في الزواج كنت اتجوزت. ده كان في اخر ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فقال لهم حد فيهم يتجوزها؟ ان انا ارجو من الله عز وجل، شوف الفراسه بقى اللي كانت عند عمر بن الخطاب، قال لهم فاني لارجو من الله ان يخرج من نسل هذه الفتاه رجلا يوحد الله به صفوف الامه. وبالفعل عاصم بن عمر راح وتزوجها. فلما وخد بالك بقى مين بيتجوز مين يا جماعه، بس عشان احنا النهارده الفوارق الطبقيه والمشاكل والبرستيج والمكانه الاجتماعيه بتاعت الاسره، وما يصحش وما ينفعش وما يجوزش وعيب وحرام وحلال ان واحد واخد دبلوم تجاره يتجوز واحده واخده بكالوريوس، ازاي ده لا يجوز وده حرام وده مين قال الكلام ده؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، أهم حاجة يكون إنسان يا طرحتي واخد دكتوراه وما عندوش دين، أعمل بيه إيه؟ واخد دكتوراه وإنسان عقل والديه، ده يعمل إيه مع بنتي لما يكون عقب أم وأبوه؟ ده ملوش خير في بنتي. فاهم إزاي؟ يا فرحتي بيكون واخد دكتوراه ولا بيصلي ولا يعرف ربنا ولا بيقرأ القرآن ولا ليه علاقة بربنا، ده أعمل بيه إيه؟ البيت هتملي شياطين، واخد بالك؟ سبحان الله. فعمر الخطاب حب يعرف الناس ان مفيش حاجه اسمها يا جماعه فوارق طبقيه، طبقيه مفيش حاجه اسمها امير المؤمنين وده ودي بنت بياعه اللبن، انت خدت بالك؟ فابن امير المؤمنين اللي بيحكم 26 دوله ما هوش محافظ ولا مدير عام ولا مستشار، واخد بالك؟ لا ده ده ده امير المؤمنين، يعني انت حضرتك من الموضوع ده مش والي على المدينه المنوره ولا مكه، ده ده امير المؤمنين، ورغم ذلك ابنه هيروح يتجوز بنت بياعه اللبن والناس بقى ما عيروش. معقوله تروح تجوز بنت باعة اللبن للدرجات دي؟ ابن امير المؤمنين يا خبر، دي فضيحه. تخيل بقى ده لو كان عايش في زماننا كانت كل الجرايد تاني يوم كتبت فضيحه كبرى، امير المؤمنين ابن امير المؤمنين يتزوج من ابنه بائعة اللبن، ويقعدوا بقى ينسبوا خيانات بقى، اكيد في مصلحه، اكيد مش عارف ايه، اكيد عملت له سحر عشان يتجوز، يعني انت عارف الصحافه بقى والجمال بتاع الصحافه ربنا يديهم يا رب. المهم ايه؟ فأم عاصم بن عمر أحمد جوز هذه الفتاة، أول ما جوزها أنجبت له بنتا سموها ليلى وكنوها بأم عاصم، الكنية بتاعتها أم عاصم وهي اسمها ليلى. أم عاصم أو ليلى ديت كبرت وتزوجها مين بقى؟ تزوجها حاكم مصر اللي هو عبد العزيز ابن مروان، عبد العزيز ابن مروان، فأنجبت له الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز. يا خبر أبيض، شفت بقى الخير بقى، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. أكيد يعني شوف بقى، شوف بقى عمر بن الخطاب، شوف بقى حفيده مين بقى؟ حفيده عمر ابن عبد العزيز. شوف بقى تخيل بقى ذرية بعضها من بعض، وكانت في ناصة عمر الخطاب في موقعها، قال لها إيه؟ قال لابنه إيه؟ إني لأرجو الله أن يخرج من نسل هذه الفتاة رجلا يوحد الله به سوف بالأمة. تعال نرجع الأول لكرامة الفاروق، وبعدين نخش بقى على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، بس بعد ما اطلع على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من ضمن كرامات الفاروق العجيبه جدا جدا جدا ان ينزل القران زي ما قلنا قبل كده موافقا لراي عمر بن الخطاب، كان فلان يقول كلمه وفلان يقول كلمه وفلان يقول كلمه وعمر بن الخطاب يقول كلمه، فينزل القران في نفس اليوم او ثاني يوم موافقا لكلام عمر بن الخطاب، بل احيانا كان ينزل القران بنفس اللفظ الذي قاله عمر. تخيل، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن لحد آخر الآية، وينزل ده كلام عمر على فكرة، ده كان كلام عمر أصلا لما بيقول كده النبي عليه السلام، وينزل القرآن بنفس الألفاظ اللي قالها عمر بن الخطاب. تخيل شو دي، يقول إيه؟ يقول وافقت ربي، حديث رواه مسلم، وافقت ربي في ثلاث، هو الأصل هي وافقني ربي، صح كده؟ إن أنا قلت فربنا وافقني، لكن من أدبه مع ربنا، شوف الأدب يا أخي، شوف الأدب جميل إزاي، من أدبه مع ربنا بدأ يقول وافقني ربي، قال وافقت ربي، واخد بالك؟ يعني إيه سبحان الله، يعني أدب عجيب جدا، أدب يعني الناس فعلا تأدبوا بين يدي الحبيب الذي أدبه الله ورباه وصنعه على عيني ليربي به الكون كله بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فعمر الخطاب من ضمن الأشياء إنه لا ده عمر ده الحافظ بن حجر كمان بيقول مش ثلاثة بس، ده بيقول وافقه ربه في أكثر من 19 آية، وفي رواية أكثر من 15 آية، لكن تتخيل هذا. تعال نشوف منقبة تانية لعمر غريبة أوي. في يوم من الأيام لما النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس وكان عامل مجلس علمي كده للنساء، كان يوم الاثنين، فعامل مجلس علمي للنساء قاعدين عنده بقى بيتعلموا على ايديهم ومش عارف ايه، وبعدين ايه بعضهم احيانا ايه يعني طبعا واخدين على النبي عليه الصلاه والسلام ان هو يعني يعتبر كالاب للامه صلى الله عليه وسلم، فصوتهم عالي شويه يعني واخدين راحتهم في الكلام. فجاه سمعوا صوت عمر فاقتدرنا الحجاب، قلنا فاقتدرنا الحجاب قبل كده يعني ايه؟ يعني استخبوا ورا الستاره، مش معناها كانوا قلقين الحجاب وراحوا لابسينه، لا. فالمهم ايه؟ فدخل عمر فلقى النبي عليه الصلاه والسلام بيضحك، يعني طبعا النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ عمال بيتكلموا وهم صوتهم عالي، يعني تعرف عشان بقى في النبي عليه الصلاه والسلام كانه اب ليهم وهو كان حنين صلى الله عليه وسلم، فيعني ايه؟ فاول ما سمع صوت عمر راح ايه؟ على طول ابو فكيك وفكيك اول وبصريع كله جري ورا الستاره يعني. فاول ما جري ورا الستاره فدخل عمر بن الخطاب فلقى النبي بيضحك، فقال ما اضحكك يا رسول الله؟ اضحك الله سنك. فقال هؤلاء النسوه كنا يتحدثن عندي عالية اصواتهن، فلما سمعنا صوتك اتدرنا الحجاب وخفضنا اصواتهن. فعمر الخطاب اتضايق قال اي عدوات انفسهن اتهبنني؟ انت بتخافي مني انا؟ ولا تهبنا رسول الله. بيقول له أنت أحق أن تخاف يا رسول الله, يعني أنت أحق أن أنتم يعمل لك قدر أنت ويخافوا منك أنت أكثر يا رسول الله. فالمهم إيه, فقامت امرأة منهن وقالت أجل بنخاف منك أنت أكثر من خوفنا من النبي, فإنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قلنا إيه, أفعل التفضيل ليس على بابي, مش معنى كده أن النبي فظ وغليظ وعمر أفظ وأغلظ, لا, أفعل التفضيل ليس على بابي. طيب, فلما انتهى الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب إيهن يا ابن الخطاب, وبالك بقى ده الشاهد بقى, إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي, يعني إيه؟ يعني والله العظيم والذي نفسي بيدي ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان ما شافكش ماشي من طريق إلا ماشي من طريق تاني غير الطريق بتاعك. أول ما يلاقي عمر بن الخطاب ماشي من شارع كذا لا يمشي الشارع ده, ليه؟ الشيطان بيخاف منه. تخيل بقى وصل لمرحلة الشيطان نفسه بيخاف من عمر ابن الخطاب, واخد بالك؟ سبحان الله. طبعا دي كانت منقبة عجيبة جدا وكرامة عجيبة جدا من أعجب الكرامات التي تسمعها, إن الناس دايما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, خايفين من الشيطان, خايفين من إيه؟ من مكر الشيطان ومن تلاعب الشيطان. عمر الخطاب كان الشيطان بيخاف من صوته, بيخاف يسمع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف موقف تاني جميل جدا من مواقف سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام عمر بن الخطاب أرسل جيش, وكان على رأس هذا الجيش رجل اسمه سارية. اسمه ايه؟ اسمه سارية. غابوا فترة كبيرة كده حوالي شهر في الجهاد, وبعدين عمر بن الخطاب في يوم من الأيام طالع يخطب على المنبر خطبة الجمعة, فهو بيخطب في أثناء الخطبة مثلا بيتكلم مثلا على التقوى, بيتكلم على الصبر, بيتكلم على حاجة, وهو بيتكلم راح سايب الخطبة وبعدين اتجه كده ناحية تانية خالص وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل, ثم عاد إلى الخطبة. تاخد بالك؟ فالمهم بعد شهر بالضبط رجع الجيش من المكان اللي كانوا رايحين فيه. أمير المؤمنين وقف معهم والناس كتير واقفين بيستقبلون, ماذا صنعتم؟ قال والله كدنا أن نقتل جميعا لولا أن سمعنا صوتا والله يشبه صوت أمير المؤمنين عمر وهو يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل, يعني تحطم بالجبل. تعرفين في الجهاد من أفضل المواقع اللي يقفها الإنسان, خصوصا بقى في القتال بالسيوف والحد, غير بقى دلوقتي الوضع تاني طبعا, إنما بالسيوف كان وضع تاني, كان وجها لوجه, وده كان أشد أنواع الجهاد. يعني الجهاد النهاردة بالرشاشات والطيارات وكان ده كله من بعيد لبعيد, ضرب صعب بس من بعيد لبعيد, إنما بقى وجها لوجه سيوف ورماح وسهام كانت مسألة يعني صعبة جدا جدا لو تتخيلها يعني. فكان أفضل موقع بياخده الجيش إنه يخلي الجبل في ظهره ويخلي العدو قدامه. ليه؟ لأنه هو لو وقف في حتة تانية بعيد ممكن العدو يحوطه من الأربع جهات, إنما لو هو حصن ظهره بالجبل هيبقى جهة واحدة بس اللي عدوه بيقتله فيها اللي هي قدامه بس, فيبقى كده أضمن ليه وأفضل ليه إنه إيه, بل هو ممكن هو بقى اللي يحصن إيه, يحصن العدو بتاعه. فقالوا فلولا سمعنا صوتا يشبه صوت أمير المؤمنين عمر يقول يا سارية الجبل فتحصنا بالجبل فهزمناهم بإذن الله جل وعلا. فقال عمر عبد الله بن عمر والله إنه أمير المؤمنين عمر, وكان يقول ذلك في خطبة الجمعة. تخيل حضرتك بقى, لا كان في بقى بيجر ولا كان في محمول ولا كان في فاكس ولا كان في تيليكس ولا كان في الكلام ده كله يعني, والكلمة بتاعت عمر الخطاب توصل من خلال الهواء, خد بالك, بفضل رب سبحانه وتعالى. يا سارية الجبل يا سارية الجبل, وكانوا على بعد شهر يا جماعة, شهر كامل, ورغم ذلك وصلت الكلمة وانتصر الجيش بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا عجب في هذا, فالمولى عز وجل قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين, وقال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم, قال جل وعلا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير, وقال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض, وعد معايا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس, ويعني فالكون ده كله بيسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى ويطيع أمر ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث, يعني قبل بعثة النبي قبل ما يعرف أنه نبي كان يعدي من قدام حجر في مكة فيسمع صوت بيقول إيه السلام عليك يا رسول الله. يبص يمين شمال مش لاقي حد، يروح ماشي. مره ثانيه السلام عليك يا رسول الله، يبص يمين شمال لحد ما يقف. مره بقى ايه، تعمد انه يمشي بالراحه في الحته دي، فسمع صوت السلام عليك يا رسول الله، فتكرر الصوت، فبص فلقى الصوت طالع من الحجر، حجر بيقول له السلام عليك يا رسول الله. والحديث رواه مسلم. حديث ثاني رواه مسلم ان عبد الله بن مسعود قال والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. يا نهار ابيض، الحصى يتحط في ايد النبي فيروح مسبح يقول سبحان الله سبحان الله، والصحابه سمعين صوت تسبيح الحصى. وفي روايه عند البخاري عن عبد الله بن مسعود ايضا انه قال والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي، ياكل لقمه بسم الله يغمسها يحطها في ايده تروح تسبح، تسبح لانها في ايد النبي صلى الله عليه وسلم. واللي اعجب من ده كله ان الجبل اللي هو حجر وزلط ورمل وطوب كان يحب النبي والنبي يحبه. والحديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احد، يعني جبل احد، جبل يحبنا ونحبه. واحنا بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحب جبل احد لانه كان يحب النبي وكان النبي يحبه وكان النبي يحبه. فمنقبه عظيمه جدا ان جبل بيحب النبي. وبعدين ينقلب الحب هذا الى واقع بقى منظور راه الصحابه. الحديث رواه البخاري ومسلم ان النبي طلع هو ابو بكر وعمر وعثمان، خد بالك بقى، فلما طلعوا هم الاربعه فوق الجبل، فالجبل زي ما تقول ايه من فرحته، هو مين اللي فوقيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان، يعني يا فرحتي، واخد بالك؟ فرح مهتز بقى كده قاعد ايه يترجل، بس ده فرحته، ده شويه في قتل يعني، ده ممكن يموتهم. فاهم ازاي؟ فضرب النبي برجليه برحمه كده في الجبل وقال اثبت احد، اثبت تاتا، هو ده وقت بترحب بينا الترحيب ده ضيعنا يعني. فاهم ازاي؟ قال اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو النبي والصديق هو أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. ودي كانت بشارة باستشهاد عمر وعثمان رضي الله عنهما. تاني يعني سبحان الله من ضمن الحاجات العجيبة جدا التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم من الأيام جاء رجل من الأعراب فقال يا محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال لا أشهد حتى أرى آية، لا أشهد حتى أرى آية. قال لا أشهد حتى أرى آية. فاللي حصل إيه في اللحظة دي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم راح مشاور على شجرة النرجس وقال أتي، فراحت جاية، جاءت كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بإسناد جيد، فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا، يعني تشق الأرض شقا، حتى وقفت أمام النبي ونطقت له بالشهادة ثلاث مرات ثم عادت مرة أخرى فآمن الأعرابي. شوف آيات من عند ربنا. وآخر موقف عجيب جدا حديث الجزع الذي رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب الجمعة يا جماعة على جزع من نخلة، جزع من نخلة كده قاطعينه من شجرة كانت قدام المسجد، فراح قاطعين الشجرة دي واخدين منها الجزع ده وحاطينه، النبي يجي يوم الجمعة ومطلع فوق الجزع ده يخطب عليه. في يوم من الايام جت امراه من الانصار قالت له يا رسول الله انا نصنع لك منبرا برضه الجزع عشان تقعد في الشجره مش منظر برضه يعني. فقالت له ايه رايك؟ انا ابني نجار اخليه يعمل لك منبر؟ قال لها ماشي. فامرت ابنها فصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، عمله طبعا بسرعه وكده. وبعدين النبي عليه الصلاه جه الجمعه اللي بعدها لقى المنبر محطوط، فنحى الجزع جانبا حطه على جنب وطلع يخطب على المنبر. فأول ما طلع يخطب على المنبر حن الجزع وبكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع الصحابة صوت الجزع وكأنه ناقة عشراء، ناقة عشراء بتبكي. شوف قد ايه؟ فنزل النبي والتزم الجزع، يعني احتضن الجزع فسكن الجزع. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم للجزع إن شئت غرست، يعني نزرعك تاني قدام المسجد، فعدت أبهى مما كنت، ترجع شجرة تاني أحلى من الأولى، وإن شئت ورثت في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. والرواية الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. جزع كان الحسن لما يحدث بهذا الحديث كان يبكي ويقول سبحان الله، جماد يحن للنبي وقلوب لا تحن إليه. شوف المعنى المعنى عجيب جدا، معنى خطير جدا. ده يدينا دلاله ايه يا جماعه؟ قد ايه الجمادات دي كلها لها حس وادراك. وانتوا فاكرين لما تكلمنا عن سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، رجل اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك لموته، العرش نفسه، والامام النووي بيقول اهتز العرش فرحا بقدوم روح سعد. شوف قد ايه العرش نفسه اهتز لموت سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. فلا عجب انك تعرف ان الكون ده كله بيسبح الحمد لله. لو قلت لك الان اقسم لك بالله ان الكوبايه دي تسبح الحمد لله صدقني، لو قلت لك ان القلم ده بيسبح تصدقني، الكون ده كله بيسبح، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحون. نطلع منه بدرس ان مفيش حد بيغفل عن ذكر الله الا عصاة الجن والانس، الناس اللي بتعصي ربنا بس. شوف قد ايه هم دول بس فقط اللي ايه اللي فعلا يعني بيغفلوا عن ذكر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، أما الكون كله فلا يغفل لحظة واحدة عن طاعة الله وعن ذكر الله. تعال نشوف آخر موقف بقى سيدنا عمر بن الخطاب، أنه لما أرسل عمرو بن العاص لفتح مصر، وكان في موقف جميل أو فتح مصر يعني يحلو لي أن أذكره في عجالة كده، أن عمرو بن العاص لما جه يفتح مصر استعصت عليه فمعرفش يفتحها، وقف عند حصن بابليون مش قادر يفتحه يعمل ايه، فارسل الى عمر الخطاب رساله الى امير المؤمنين عمر، اريد ان تبعث او ترسل الي 4000 من الجنود حتى استطيع فتح ايه حصن بابليون. فارسل عمر الخطاب اليه 4000 جنود على كل 1000 واحد، الواحد دوت بقد ايه؟ عمر الخطاب مش اي حد يعجبه، خد بالك يعني عشان يقول لك عمر الخطاب قال لك الراجل ده راجل يبقى تعرف ان هو ب 1000 رجل، أمال لما يقول لك ده الراجل ده بألف رجل يبقى تعرف ان ده بمليون رجل، تاخد بال حضرتك يعني الموضوع عامل ازاي. فالمهم ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عمر الخطاب ارسل له 4000 رجل، وقال لقد ارسلت اليك 4000 رجل على راس كل 1000 رجل رجل بألف رجل، كان من بينهم الزبير ابن العوام اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل هناك قال لهم بس كل اللي عليكم تجيبوا سلم وتطلعوني فوق الحصن وترموني الناحيه الثانيه عند الجيش اللي هو ايه الجيش اللي موجود في مصر. فعلا طلعوا فوق الحصن وراحوا رميين ونزل جوه جيش كامل، تاخد حضرتك واحد طالع يقاتل جيش كامل، وده كان قاعد يقاتل في الجيش يمنة وتنة حد لما فتح لهم الباب، فدخل الصحابة وفتحوا مصر ونشروا الإسلام في بلاد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان اهل مصر في الوقت دوت كان لهم عادة عجيبة جدا، كان يجوا في شهر اسمه شهر باؤونة من اشهر العجم، كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يجيبوا فتاة من اجمل البنات ويغرقوا جسمها كله من فوق لتحت كله ذهب، يلبسوها ذهب ومش عارف ايه ذهب وحزام ذهب ومش عارف ايه، بص ما فيش حته في جسمها الا ما تكون ايه محاطه بالذهب، ويشتروها من اهلها بسعر عالي يعني بثمن. تخيل بقى بنت هيقتلوها فازاي هيرموها في النيل وتغرق، وده بس عشان النيل يرضى عنهم. كان النيل في الشهر ده بالذات كان بيحصل ان هو المايه بتاعته بتقل جدا جدا لدرجه ان اهل مصر بيخافوا على نفسهم. في اللحظه ديت يجيبوا الفتاه ديت ويغرقوها ذهب ويدوا لاهلها، يقال ان كان بيدفعوا ثمنها ذهب كمان، ويدوا لاهلها ويرموا البنت ديت في النيل عشان النيل يرضى عنهم فيفيض عليهم الماء. فلما قالوا لعمرو بن العاص كده قال لهم لا هذا لا يكون في دين الله، وان الاسلام يجب ما قبل، ايه ده كلام ده كلام ده كلام جاهليه ده، في حد يعمل كلام تقتلوا بنت عشان النيل يرضى؟ مين يقول الكلام ده؟ وليه نقتل روح يعني؟ طب حرام، استنوا بس لما اسال امير المؤمنين وشوف هنتصرف ازاي. فارسل الى امير المؤمنين عمر قال له كذا كذا كذا، قال احسنت، وان الاسلام يجب ما قبله، واني مرسل اليك بخطاب، فاذا وصلك الخطاب ستجد فيه بطاقه، فالق البطاقه في النيل. وصل الخطاب من عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص. اول ما وصل لعمرو بن العاص لقى مكتوب فيه من عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص إذا وصلتك رسالتي ستجد فيها بطاقة، فألقاها في النيل. ففتح عمرو بن العاص هذه البطاقة وقرأ فيها من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، كنت أنت تجري كده بجدعنتك وبتدينا المية كده يعني جدعانة منك فمش عايزنا، وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فأسأل الله عز وجل أن يجريك. فألقى عمرو بن العاص البطاقة في النيل، خد بالك من القصة العجيبة دي، رمى البطاقة ديت في النيل، فلما ألقاها في النيل كان النيل خلاص المية وصلت لتحت خلاص الأرض. تاني يوم كان أهل مصر محضرين الزكايب والمخل بتاعتهم ورحلين من أرض مصر يروحوا أي مكان تاني في مية عشان يعيشوا. وإذا بهم يجدون نيل مصر قد فاض 16 مترا من الماء، فحمل الله عز وجل على ذلك، وقطع الله عادة السوء منذ ذلك اليوم عن أهل مصر إلى يومنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. من أطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله. اللي يطيع ربنا يا جماعة والله الذي لا إله غيره ربنا يطوع له الكون ده كله. سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية لما راح يقاتل الفرس، وهو راح يقاتل الفرس، الفرس عندهم سفن، عدوا بالسفن نهر دجلة، سعد بن أبي وقاص لقى نفسه هو وعشرة آلاف جندي ما معهمش ولا حاجة، يعملوا إيه؟ فماذا صنع؟ فقال للجنود، خذوا بالكم، قال إني عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على رشد. قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيل. بالخيل ألوى طبعا لو في عهدنا ده، طب روح أنت يا سيدنا سعد وجزاك الله خيرا، ما تنساش بقى ما تتجدد كده يعني، طمنا على أخبارك يعني، صح كده؟ سبحان الله. لكن سبحان الله عندهم يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى. قالوا ونحن معك إن شاء الله. وعبروا النهر بالخيول جميعا حتى يقول الراوي كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. فلما رأهم يزدجر قالوا والله ما تقاتلون إلا الجن، ما تقاتلون الإنس إنما تقاتلون الجن. فألقى الله الرعب في قلوب الفرس، وكانت المعركة من نصير المسلمين في معركة القادسية. نختم مواقف سيدنا عمر بأمنية عمرية، أمنية عجيبة جدا. قعد في مرة من المرات عمر الخطاب في بيت من بيوت الصحابة وقال لهم تمنوا، كل واحد فيكم يتمنى. تتمنى ايه؟ ليس الاول. قال له اتمنى لو ان هذا البيت مملوءا ذهبا وفضة فانفقها جميعا في سبيل الله. سكت عمر وقال له تاني تمنى. قال اتمنى ان يكون هذا البيت مملوءا زبرجدا وياقوتا وجوهرا ووا فافعل فيه كذا وكذا وكذا من الخيرات. فسكت كأن كلامهم ما عجبوش. فقالوا تمنى انت يا امير المؤمنين. قال اما انا فاتمنى أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن الجبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان، أستعملهم في طاعة الله. الله، الرجل الحقيقي المؤمن أغلى من كنوز الدنيا، فعلا أغلى من كنوز الدنيا، أغلى من الذهب والفضة، أغلى من الألماظ والياقوت. أتمنى أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان، أستعملهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. جميل أوي، جميل أوي أوي سيرة سيدنا عمر، وجميل أوي مواقف سيدنا عمر، وجميل أوي أوي أن الإنسان يعيش على هذا التاريخ العظيم ويعرف قد إيه سلفنا الصالح فعلا كانوا منارة، وكانوا يعني منارة في جبين الكون له بهذه المواقف التي تشرف الكون كله. يعني أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم على خير، وإن شاء الله بكرة يعني الليلة اللي جاية إن شاء الله نلتقي غدا إن شاء الله مع مواقف الإمام العادل عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه عن الجميع. يعني جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلى وأكبر.